إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنهم، يعني الأنبياء والمرسلين، نؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال جل وعلا: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وصفهم الله تبارك وتعالى بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة. نؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة، ولا شك أن الله من عليهم بالرسالة أعظم منا، وأن الرسالة من أكبر النعم بعد الهداية للإسلام. قال: وحينئذ نقول من ورث الأنبياء في علمهم ودعوتهم إلى الله واستقام حاله فقد أكرمه الله. بل كل مسألة يمن الله عليك بعلمها فهي إكرام من الله تعالى لك، لأن الله ينقلك بها من حد الجهل بها إلى حال العلم بها، وهذا إكرام من الله تبارك وتعالى للعبد إذا كان من ورثة الأنبياء في العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى واستقام حاله فآمن بالله ثم استقام. لأن الإنسان إذا علم مسألة فقد زاد بعلمه بها على الجاهل مرتبة، فيجب على طالب العلم أن يشعر بأن الله أكرمه بما من عليه من طلب العلم كما أكرم الرسل بالرسالة. ولا شك أن من أعظم المنن على العبد، بل هي أعظم منة يمن الله تبارك وتعالى بها عليه بعد أن يهديه إلى الإسلام العظيم، أن يعلمه مما علم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون عاملا بذلك داعيا إليه صابرا على الأذى فيه. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكرمهم الله جل وعلا بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى العصمة. فعصمة الأنبياء مقررة لهم، لأن الذي يبلغ رسالات الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون على قدر هذه المسؤولية. فعصم الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله، والعصمة المنع، والعاصم المانع الحامي، والاعتصام الاستمساك بالشيء. والمراد بعصمة الأنبياء حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاصي. المراد بعصمة الله تعالى للأنبياء حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاصي. قال شيخ الإسلام رحمه الله حاكيا الخلافة ومبينا الراجح في هذه المسألة، قال: الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه

أن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه، وإذا تركها لله كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة واحدة. والحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين. وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة. ويوسف صلى الله عليه وسلم هم تركه لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم، وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليه. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر الكبير، وهو يبحث في هذا المبحث الجليل وهو عصمة الأنبياء، قال: وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان معصوما قبل النبوة، كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم، وكذلك من قال إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان مؤمنا قبل النبوة، فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصا وإن تاب التائب منها، وهذا منشأ غلطهم. فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيما، فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا، لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء، وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله. والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة، بل يسارعون إليها ويسابقون إليها، ولا يؤخرون ولا يصرون على الذم، بل هم معصومون من ذلك، يعني من التأخير والإصرار على الذنوب. ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به، كما فعل بذنون صلى الله عليه وسلم. هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة. وأما من قال إن إلقاءه يعني في البحر ثم في جوف الحوت كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا، فمن قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. والتائب من الكفر والذنب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب، وإذا كان قد يكون أفضل فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيل. وهذا يفتح لنا نحن بابا من الأبواب العظيمة، إذا ما أسرف الواحد منا على نفسه أو وقع في الذنب وقارف المعصية أنه يسارع إلى التوبة ويتمسك بالمتاب ويجتهد في تحصيل التوبة بشروطها وفي القيام بها والثبات عليها بفضل الله، ولا يعني نفسه. فالتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب أصلا، وإذا كان قد يكون أفضل فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة. قد أخبر الله عن إخوة يوسف بما أخبر من ذنوبهم، وهم الأسباق الذين نبأنا الله تعالى. وقد قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فآمن لوط لإبراهيم عليه السلام، ثم أرسله الله تعالى إلى قوم لوط. وقال تعالى في قصة شعيب عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية، وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار، ولا بد لكل عبد من التوبة، وهي واجبة على الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقد أخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر ما نزل عليه أو من آخر ما نزل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نصوص كثيرة في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متضافرة، والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة، ولكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية، كما فعل ذلك من صنف في هذا الباب، وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلمة عن مواضعه، كتأويلهم قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: المتقدم ذنب آدم، والمتأخر ذنب أمته، وهذا معلوم البطلان. وقال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر على الأنبياء يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم، فإن الأعمال بالخواتيم. وأما قول المخالف فيلزم عليه كون النبي لا يتوب إلى الله، وحاشا لله أن يفعل. على كل حال، تكلم العلماء عن هذا الأمر الكبير وهو عصمة الأنبياء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يمكن أن يلخص كلامه في هذا المبحث الجليل كما يلي: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منها ما هو مجمع عليه بداءة ونهاية، ومنها ما هو مختلف فيه بداءة لا نهاية. وبيان ذلك: أجمعوا على عصمتهم فيما يخبرون عن الله تعالى وفي تبليغ رسالاته، لأن هذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة، فهم معصومون في أمر البلاغ. ثم اختلفوا في عصمة الأنبياء من المعاصي، فقال بعضهم بعصمتهم منها مطلقا كبائرها وصغائرها، لأن منصب النبوة يجل عن مواقعتها ومخالفة الله تعالى عمدا، ولأننا أمرنا بالتأسي بهم، وذلك لا يجوز مع وقوع المعصية منهم، لأن الأمر بالاقتداء بهم يلزم منه أن تكون أفعالهم كلها طاعة، وتأول الآيات والأحاديث الواردة بإثبات شيء من ذلك. وأما الجمهور، جمهور أهل العلم من هذه الأمة المرحومة، فيقولون بجواز وقوع الصغائر منه بدليل ما ورد في القرآن والأخبار، لكنهم لا يصرون عليها فيتوبون منها ويرجعون عنها، كما مر تفصيل ذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيكونون معصومين من الإصرار عليها، ويكون الاقتداء بهم في التوبة منه. هم معصومون بالاتفاق فيما يتعلق بأمر البلاغ، ولذلك كما في الصحيحين في حديث سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إنما وقع ما وقع من أثر السحر في بعض الأمور، أنه كان يخيل إليه أنه كان يكون عند فلانة من أمهات المؤمنين ولا يكون عندها، وأما أمر الصلاة وأما أمر الشرع وأما أمر البلاغ فلا يعلق به شيء. وكثير من الناس أراد أن ينزه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر، فوقع في أمر كبير، فأنكروا الأحاديث المتفق عليها في هذا الحديث الذي فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وعنده بنات سواحر كن ينفثن في العقد في الخيوط، وأن هنالك من أتى لهذا الساحر ببعض شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشط ومشاطة، ثم جعل ذلك تحت رعوفة بئر ذروان، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي مر ذكره من أثر ذلك السحر، حتى جاء جبريل وأعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكان السحر، فأرسل من أتى به فقام كأنما نشط من عقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله مع ثبوته في الصحيحين وفي غيرهما لم يعجب كثيرا من الناس الذين يحملون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم وبعقلياتهم التي إنما صيغت وصنعت على أيدي وأعين أعداء دين الله تبارك وتعالى، ثم أطلقوا على ثوابت هذه الأمة ليعيثوا فيها فسادا تماما، كأنها الذئاب الشاردة تطلق على حظائر الأغنام تعيث في الأرض فسادا. فمنهم من أعمل عقله الكليل وفكره الحقير في هذه الأمور ليتحكم في الثابت في كتبنا التي أجمعت الأمة على صحة ما فيها، وتكلم العلماء من السلف والخلف عن هذه الأمور التي لم يرتضها أولئك الأفراخ من أفراخ المعتزلة ومن أصحاب الشبه والبدع في هذا العصر، تكلم العلماء عنها وخرجوها تلك التخريجات، وهو أمر مستقر له قرون وله ما يزيد على 1400 من السنين، ولكن يأتي هؤلاء في هذا الزمان لكي يحاولوا أن ينسفوا لأن يهزوا ثوابت الأمة وهيئات. وليكن هذا منك دائما على ذكر، والله تبارك وتعالى يرعانا ويرعاك. قال الشيخ رحمه الله تعالى، أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ووصفه الله بالعبودية في مقامات الثناء. وقال تعالى في آخرهم: محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، وهو مقام الرسالة. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أي القوة في دين الله. واذكر عبادنا إبراهيم، وإبراهيم هو الثاني من البشر في الفضيلة، وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، هؤلاء أيضا من الرسل وصفوا بالعبودية. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيد أي ذا القوة، فالأيد القوة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن العبودية وصف للرسل عليهم الصلاة والسلام، هو من مناقبهم وفضائلهم. والعبودية وصف للعبد لا ينفك عنه، لا في بداية سلوكه إلى الله، ولا في وسطه، ولا في آخره، فهذا وصف ملازم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الشاعر قائلا لمعشوقته: لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. نعوذ بالله من الضلال. يقول: إذا أردت أن تدعوني بأحب الأسماء إلي وأشرفها فقل يا عبد فلانة، لأنه يحبها حبا شديدا فقلبه معبد له. وقال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمقام العبودية مقام جليل، مقام شريف، ومن حققه تحقيقا صحيحا كفاه الله تبارك وتعالى كفاية تامة. وإنما تكون كفاية الله تبارك وتعالى للعبد على قدر تحقيقه للعبودية بوصفها وحقيقتها. أليس الله بكاف عبده؟ فالعبودية تكون على قدرها الكفاية والكفاية تكون على قدر العبودية، فمن أتى بعبودية تامة أوتي كفاية تامة، ومن أتى بعبودية ناقصة فله من الكفاية بحسب ما جاء به. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يعلق على البيتين اللذين ذكرهما: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي. قال الأخمص أي القدم، أخمصي أي بقدمي، والأخمص باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض، فهو باطن القدم الذي لا يلامس الأرض، الذي يتجافى عن الأرض، فهذا هو الأخمص. وكدت بأخمصي أطأ الثريا ونجم في السماء، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وقوله تحت قولك يا عبادي عبادة الشرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومعنى الآية: قل يا محمد للناس كلهم إني رسول الله إليكم جميعا لا إلى بعضكم دون بعض الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما لا ينبغي أن تكون الألوهية والعبادة إلا له جل ثناؤه هو القادر على إيجاد الخلق وإفنائه وبعثه فصدقوا بالله وأقروا بوحدانيته وصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يؤمن بالله وما أنزل إليه من ربه وما أنزل على النبيين قبله واتبعوا هذا الرسول والتزموا العمل بما أمركم به من طاعة الله رجاء أن توفقوا إلى الطريق المستقيم واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الشاهد قوله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والذين قالوا إنه رسول إلى العرب فقط لم يؤمنوا برسالته إلى العرب، لأننا نقول لهم إن كنتم آمنتم بأنه رسول الله إلى العرب لزمكم أن تؤمنوا بأنه رسول للعالمين، لأنه قال هو الذي بعث في الأميين رسولا، وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلماذا تصدقونه في شيء وتكذبونه في شيء؟ ومعلوم أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل. الشيخ يستنبط من هذا أن من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب وحدهم، فقد وجب عليه إن كان صادقا في هذا الذي يقول أن يؤمن بأنه رسول إلى العالمين. من أين؟ لأنه إذا قال إنه رسول إلى العرب وحدهم فقد أثبت له الرسالة، والرسل لا يكذبون، يستحيل عليهم الكذب، ويجب أن يوصفوا بالصدق، وهذا من ضروريات البلاغ، وإلا فإن الكاذب لا يصدق، ولا يرسل الله تبارك وتعالى من يكذب لا عليه ولا على الناس، وإنما يرسل الصادق المصدوق. فإذا كان قد آمن بأنه رسول وأثبت له الرسالة للعرب وحدهم، فإن الذي أرسل إلى العرب وحدهم كما يقول الزاعم وهو مؤمن بذلك هو الذي يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلماذا يصدقه في شيء ويكذبه في شيء؟ ومعلوم أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل، والدليل على أن الله تعالى ختم به صلى الله عليه وسلم الرسالات، الدليل على ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكونه خاتم النبيين يفهم منه عموم الرسالة، لكنه يفهم باللازم، وكون الشيء يذكر بالمطابقة أولى من كونه يذكر باللازم. ولا شك أنك ستقول محمد رسول الله إلى الناس يوم القيامة، فلزم أن يكون خاتمهم، وإلا لكان رسولا إلى الخاتم مثلا. الدلالات ثلاث: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله كهنا دلالة اللزوم وأشار إلى دلالة المطابقة. قال: كونه خاتم النبيين يفهم منه عموم الرسالة لكنه يكون باللازم. دلالة المطابقة أي دلالة اللفظ الوضعية على مسمى ذلك اللفظ مطابقة، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى، فهذه دلالة مطابقة، فيدل اللفظ من حيث الوضع على مسمى ذلك اللفظ مطابقة، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر والمرأة على الإنسان الأنثى، كما تدل الأربعة على هذا العدد دلالة مطابقة، فإذا قلت أربعة فهي تنطبق على هذا العدد، فهذه هي دلالة المطابقة. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسمى فتتضمنه، كدلالة الإنسان على حيوان فقط أو ناطق فقط، سميت بدلالة التضمن لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى، لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى. أنت إذا قلت أربعة تفهم منها أنها تتضمن الربع وتتضمن النصف وتتضمن الثلاثة الأرباع، ولكن أنت تفهم هذا على سبيل التضمن، لأن دلالة اللفظ على جزء المسمى يقال لها دلالة التضمن، كما تقول الإنسان فتفهم منه أنه ناطق وكذلك أنه حيوان، ولكن على أنه حيوان أي حي، حيوان ناطق، فتفهم تلك الدلالة على ما تضمنه اللفظ مما هو جزء المعنى، كما تقول الأربعة فتفهم أنها تتضمن الربع، تتضمن النصف، تتضمن الثلاثة الأرباع. وأما دلالة الالتزام وهي التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، فهي دلالة اللفظ على لازم المسمى الخارج عنه، دلالة اللفظ على لازم المسمى، كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا أو قابلا صنعة الكتابة مثلا، ولكن هذا يكون على سبيل الالتزام، كما تفهم من قولك أربعة الدلالة على الزوجية، لأن العدد أربعة لا يكون إلا عددا زوجية، فتفهم من هذه الدلالة هذا الوصف وهو الزوجية، فلنطبق هذا على اسم من أسماء الله تعالى، واسمه جل وعلا الخالق. الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، فالخالق يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق التي هي لله تبارك وتعالى على سبيل المطابقة، يدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها على سبيل التضمن، يدل على الذات وحدها ويدل على صفة الخلق وحدها على سبيل التضمن، لأن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء المسمى، على جزء مسمى، كما قلنا في الأربعة أنها يفهم منها أنها تتضمن الربع وتتضمن النصف وتتضمن الثلث. يعني أنت إذا قلت لرجل أقرضني دينارا يقول ليس معي دينار، أنا معي أربعة دنانير فقط، فأنت تقول نعم الأربعة الدنانير تتضمن الدينار، إذا قلت له أقرضني دينارين يقول لا ليس معي ديناران أنا معي أربعة دنانير، نقول الديناران متضمنان في الأربعة وكذلك الثلاثة الدنانير. فاسمه تعالى الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها على سبيل التضمن، ويدل على صفة العلم وصفة القدرة بالالتزام. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخلق إلا إذا كان عالما بما يخلق. قد يكون الإنسان عالما بالشيء ولكنه لا يكون قادرا على فعله فلا يمكن أن يصنع، وقد يكون صاحب قدرة ولكنه لا يكون عالما بالشيء فلا يستطيع أن يصنعه أيضا. قد مر المثال قبل، لأنك لو قلت لرجل مثلا أريدك أن تصنع لي جهازا مسجلا مثلا، وهذا الرجل من أصحاب القوة البدنية يعني يستطيع أن يأتي بحديد وأن يثنيه وأن يشكله، ولكنه لا يملك العلم الذي به يستطيع أن يصنع ذلك الجهاز. وقد يكون ذا علم ولكنه لا يملك القدرة فلا يستطيع. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض عقب بذكر الوصفين الشريفين وهما العلم والقدرة، وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فذكر خلق السماوات والأرض وكذلك الأمر يتنزل بين السماء والأرض قدرا وشرعا. ثم قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر الله رب العالمين الوصفين، لأنه لا يمكن أن يخلق شيء إلا بتوفر هذين الوصفين وهما العلم والقدرة، فذكرهم الله تبارك وتعالى بعقب ذكر خلق السماوات والأرض. ولكن نفهم هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل مطابقة اللفظ للمسمى؟ لا، على سبيل التضمن أنه يكون جزء المعنى؟ لا، ولكن نفهمه على سبيل الالتزام، لأنه يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما وأن يكون قدير، يلزم، هذا لزوم عقلي لا بد منه، فهذه يقال لها دلالة اللزوم، كما تفهم أنت من العدد أربعة عندما يلفظ به تفهم ماذا؟ الزوجية، تقول لأن العدد أربعة لا يمكن أن يكون عددا فردي، لا بد أن يكون عددا زوجي. ولكن هل تفهم هذا من دلالة اللفظ في الانطباق على المسمى، أو تفهمها من الدلالة على جزء المسمى؟ لا من هذا ولا من هذا، وإنما نفهمها من اللازم أو اللزوم، وهو ما يقال له دلالة اللزوم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.